سورة النحل. ينزيل مع ما بعد مثل القدر عن روح بشقي فتح شينيه ثامن. ينبيت نون صحا يدعونا ظبا نلوات شق نكسير النون آبا. ويتوفاهم ما عن فاتا وضم وفتح يهدي كم ساما يروا فاعا. روى الخطاب والآخير كم ظرف فاتا تروا كيف شافا والخلف صف. ويتفيا أوسي والبصري ورا مفرطون اكسر مادا واشدد ثارا. ونونا نسقيكم ما عن أن الثانا وضم صحب حبر يجحد غينا. صاب الخطاب ضعنيكم حرك سما لا يجزين النون كم خلف ناما. دم ثق وضم فاتان واكسر سوى شام وضيق كسرها ما عن دوام.